إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم وأحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أصلا في غاية الأهمية في كيان كل مجتمع، ألا وهو الابن. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، وحط تحتها مليون خط، فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. هذا من جهة البنات خصوصا، ومن جهة الأولاد عموما. فقال الله عز وجل محذرا المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا بينكم وبين أهليكم حجابا عن النار. وهذا الحجاب هو تفسيره عليه الصلاة والسلام فأحسن إليهم. إذا كيف السؤال؟ كيف أقي نفسي وزوجتي وأولادي من نار جهنم عياذا بالله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأحسن إليهم قلنا له حجابا من النار. الأولاد سماهم الله زينة، والزينة هو الشيء الحسن، ولكن هذه الزينة هي ابتلاء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. فالأبناء والأولاد ابتلاء وفتنة من أعظم الابتلاءات، نجا منها الأرض فهو النجا. إذا لم يحسن الأب مع هذه الامتحان، مع هذا الابتلاء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأب ممكن يربي عدو، ازاي ممكن يكون ابني عدو ليا؟ قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم، أي بعض الأزواج، بعض النساء، بعض الزوجات، يكونوا أعداء لرجل البيت، يؤذونه على المعصية أذى، يجرونه على المعاصي جر، يجرونه على أكل الحرام جر، يجرونه على أن يفعل أي معصية، المهم أن يدخل مال في البيت. ومن الزوجات من هن تعين الرجل، اتق الله ما تأكلناش حرام، ممكن نصبر على الدنيا، النهارده كذا، نصبر على كذا، وإن شاء الله ربنا يفرجها ويصل ويدعو الله، تكون معول بناء مع الزوج. من الزوجات معول هدم مع الزوج. لذلك قال تعالى: إن من للتضعيف، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هناك من الأبناء من يجر أباه إلى جهنم، أنا عايز كذا ومحتاج كذا ولازم يكون زي صاحبي عندي كذا ولازم يكون معايا كذا. طيب الأب ليس معه، يجر يؤذه أن يأكل الحرام، ده داخل البيت. يبدأ من هنا العامل الخارجي اللي في البلد يحدث فيه خلل، فيبتدي الأب يرتشي، فيبتدي الأب يأكل حرام، فيبتدي الأب ما يسألش، مش مهم المادة حرام حلال، المهم أن يأتي لهذه المرأة فيزد فيها، وهذا الابن يزد فمه. هذا الرجل آخرته مصيبة، فما تربيش عدو ليك انت السبب. يبقى بدأ بالمشكلة، اساس المشكلة مين اللي ربى العدو؟ انت اللي ربيت. لذلك الله عز وجل مبين ان من زرع شيء لا يحصد الا اياه. قال الله عز وجل: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنت زرعت نكد ستحصده شر، أنت الذي زرعت. لذلك اعرف حجم المشكلة، الزوجة والأبناء قد يرفعوك أعلى عليين، قد يرفعوك أعلى مرتبة عند ربك. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن عبدا في قبره يرى منزلته ترفع له في الجنة، فيقول: يا رب بأي شيء هذا؟ هو درجاتي رفعت في الجنة بأي شيء؟ قال: اسمع، بأخذ ولدك القرآن، بأخذ ابنك القرآن، لأنك أنت علمته كتاب الله وعلمته الصلاة وعلمته أحكام الله، وإن ده حرام ما ينفعش، وإن ده حلال ينفع، وابتعد عن كذا وما تقربش كذا، أنت بتحاجي عليه بتربيه. كان لك في قبرك يرفعك أعلى عليين، يدعو لك بعد موتك، وولد صالح يدعو له. وولد، اسمع، مش اي ولد، ولد صالح يدعو له. اذن الابن قد يرفعك اعلى عليين، اعلى مرتبة عند ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب ابيه، فكل ما علمت ابنك شيء من الخير ينفع في دينه وينفع في دنياه يكون في ميزان حسناتك انت في حياتك وفي قبرك ويوم ان تلقى ربك. اذن الابناء قد يرفع العبد اعلى مرتبه عند ربه، وبتربي ليك صدقه جاريه، والابناء قد يكونوا اعداء. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون ابنك انت الذي تسببت ان يكون لك سيئه جاريه بعد موتك. قد يكون ابنك هو سبب شقاءك والسبب انت، والذي خبز لا يخرج الا نكدا. افهم حجم الموضوع. فالابن قد يرفع العبد، والابن قد يخسف بأبيه الأرض. أهم مرحلة في حياتك، أهم مرحلة، اختيار الزوجة. مش هين الموضوع بقى، هين لأن أنت الناس بقت تتجوز، وده بيتجوز وده كذا، وده لازم يتجوز وده لازم كذا. أهم موقف في حياتك هيحدد مصيرك اختيار الزوجة. لذلك ممكن من الآباء من يعق الأبناء. احنا اتكلمنا عن عقوق الأبناء للآباء، من الآباء من يعق الأبناء قبل أن يعقه الأبناء. ممكن أب يعق ابنه قبل أن يعق الابن أباه. فإذا عق الابن أباه فسل نفسك، هل تعال الذي عققته أولا أم لا؟ أنت اللي عملت كده. لأن ممكن الأب يعق ابنه بجواب آه. كيف يعق الأب ابنه فيتسبب الأب أن الابن يعوق؟ قلت لك إن أهم مرحلة في حياتك اختيار الزوجة، اختيار شريكة حياتك الذي ستكون معك في بيتك ملازمة لك أكثر من أبيك وأمك. بعد ذلك سيغلق عليكم بابا واحدا أنت وهي. أهم موقف في حياتك، إن كان هذا الموقف اخترته غلط ستكون الحياة بعد ذلك غلط. لو أنك وقفت موقفا واخترت كما بين لك دينك، واستشرت ربك واستخرت ربك، سيكون المرء بعد ذلك في خير ويصبر. كيف يعوق الأب ابنه؟ أولا أنه لم يختر له الأم. الأم قبل أن يأتي الولد اختر له أمه. الله سمى المرأة أرض، أرض أنت بتضع في هذه الأرض البذرة. أي واحد فلاح قبل ما بيحصد لازم يشوف الأرض دي بور مش بور، كويسة مش كويسة، لأنك هتضع فيها البذرة التي ستخرج لك. لو الأرض صالحة سيخرج لك الحصاد صالح، لو الأرض خبيثة سيخرج لك زرع خبيث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، كما قال تعالى في سورة الأعراف. قال الله عز وجل، اسمع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم حرث. سمى المرأة حرث لأن الحرث هي الأرض الذي يضع فيها الفلاح البذرة ثم يسقيها فيخرج الزرعة كما هي. فكيف تختار أنت أرضك؟ هل تختار أرضك عشوائي؟ من الناس من يختار زوجة تكون نكدا له في حياته وتكون نكدا له مع أبنائه ويعيش حياة شقاء. اختار ازاي؟ هو انت بتختار ازاي؟ من الناس كل يعمل على شاكلته، بيختار لان الفلانة دي انا يعني محتاجها بحبها لان فلانة دي يعني عجباني وشكلها حلو. طيب فلانة دي اخلاقها ايه؟ اخلاقها ايه؟ فلانة دي يقول له فلان يعرفها وتعرف فلان وتعرف فلان ومشيت مع فلان وفلان، يقول لك بس انا برضه مايل ليها. انت الذي تعق ابنك. ثم بعد ذلك يتزوج ويعيش الشقاء. قال النبي عليه الصلاه والسلام، والكلام عام للرجال والنساء، قال كما عند الامام احمد والترمذي من حديث ابي هريره، اذا جاءكم من تظن دينه وخلقه فزوجوه. قل لي هو فين؟ اقول لك موجود، لكن انت اللي بتبص غلط. موجود وكتير، لكن انت اللي عينك غلط. قال الله عز وجل، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. لو اراد العبد صلاح وخير الله يوفق له الخير، لو اراد العبد خير يوفق له الخير، اراد العبد صلاح يوفق له الصالحه، يهيئ له، ثم بعد ذلك يستخير ربه، اتزوجها ام لا؟ يستخير ويسال العليم الخبير. اما اليوم حدث ولا حرج، شاف واحده في الشارع عجبته يروح يسال ابوها يقول له عايز اتجوزها، شاف واحده في الجامعه عجبته يقول لابوها عايز اتجوزه عايز اتجوزها، يروح شوف واحده مش عارف فين شاف فين. كيف تختار اهم مرحله في حياتك؟ يجي يتجوز، لا عندها دين ولا عندها اخلاق، ولا ابوها عنده اخلاق ولا امها عندها اخلاق ولا البيت فيه اخلاق، ويتزوج ويكتشف ان الموضوع غلط ويخسر اموال ويخسر بيت ويخسر حياه ومش هيعرف يرجع تاني ويعيش في نكد العمل. اهم مرحله في حياتك اللي هو الا تعق الابن، ان تختار له الارض الصالحه وهي الام الصالحه التي من بيت صالح. فين دي؟ موضوع الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، لكن انت اللي بتبص غلط، انت اللي مش عايز صح. خلينا اقول لك صح، انت اللي مش عايز صح، لكن موجود في موضوع في كتير كتير. لكن استعن بالله واستخير ربك وامضي. تاتي بالام قبل الابن، فإذا أردت ألا يعوقك الابن فلا تعوقه أنت، واختر له الأم قبل ذلك. وتذكر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من الناس اليوم الشباب من يتزوج امرأة أصلا لا تصلي، لا تصلي أصلا، وحياتها من التليفون للتلفزيون وعلى الشاشات والنت واليوتيوب والى اخره. هو في حد ما بيعملش كده؟ في كتير، بس انت اللي بتبص غلط. في صالحات كتير، لكن انت تنظر صح. و وتسأل العليم الخبير. ثم تأتي هذه المرأة تظن هتربي ابنك ازاي؟ انت طول النهار في عملك، من الصبح لآخر الليل في شغلك، اذا ينبغي لك ان تختر من تترك ابنك في امانتها. في امانتها عندما اطفال يسبون دين الله في الشوارع، عندما اطفال يشربوا مخدرات في الشوارع، عندما اطفال يعكسوا البنات في الشوارع، اطفال ابتدائي واعدادي، عندما اطفال يفعلون البلايا. الذي خبث لا يخرج الا نكدة. النكد ده جه منين؟ البذره دي جت منين؟ هل انت اخترت الام الصح؟ وهي اخترت شاب صح ولا عرفته من على النت؟ خلينا اقول لك بصراحه، عرفت شاب من على النت، شافته ما شافتوش، تقول لك انا حبيته وعايزاه ومش عارف ايه، طب تيجي تشوف ابويا، تقابل والدي، تقابل فلان، وانت تزوجه ويطبح لها بلايا بعد ذلك. افهم، اهم مرحله في حياه المراه وفي حياه الشاب في تربيه الابن اختيار المراه. كل قولي هذا واسال الله ان يغفر لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فاذا اختار العبد امراه فانما كما قال نبيك عليه الصلاه والسلام، عندها دين وعندها خلق كي تترك معها ابنائك انت، لاني كما ذكرت لك انت اغلب اليوم في الخارج، فستترك ابنائك مع المرأة التي انت اخترتها كي تربي ابنائك. فانظر كيف تختار لمن يربي ابنك. لذلك بتخرج عائلات كتير متفككة. اخترت المرأة واخترت زوجتك وشريكتك امرأة تصبر عليك وتصبر على لأواء الحياة، وتعين زوجها على أمور الحياة، وتعين زوجها على أمور الدنيا، وتعين زوجها على دينه، ويعينها هو على دينها وعلى دنياها، يخرج النبت خير. فإذا خرج الولد تبدأ أنت في تقويمه، في تقويمه. ما تربيش عدو ليك، لا تعق الابن قبل أن يعقك أنت. فإذا ربيته إنما تربيه ليس على اليوتيوب، ليس على النت، ولا تربيه على وعلى، وإنما تربيه يا بني اتق الله، ينبغي ان تخاف الله، تعلمه كيف يخاف من رب العالمين. فاذا بدا في السادسه السابعه قال النبي عليه الصلاه والسلام: علموا اولادكم الصلاه لسبع. علموا اولادكم الصلاه لسبع. عرفنا ليه الشباب اغلب المسلمين يطلقوا شباب صغار لا يصلون لا فجر ولا ظهر ولا الفرائض. والساعة التي أتكلم فيها أنا الآن، هناك بيوت الأب فيها نايم والأم نايمة والأولاد نيام. ده بيت إيه ده؟ ده بيت يخرج منه خير. بيت من أبعد الناس عن الله هيخرج خير منه ازاي؟ الاب ينبغي ان يقيم البيت على دين الله وعلى حرمات الله، ولا يكن ديوسا في بيته. علموا أولادكم الصلاة لسبع، زي ما بتدخلوا الحضانة، زي ما بتجيب له مدرس كذا ومدرس كذا ومدرس كذا، هات له واحد يعلمه ويحفظه كلام الله. زي ما بتحفظه كذا وبتعلمه كذا، هات له من يعلمه دينه. في المساجد فيها تعليم دين الله ببلاش، والأولاد على الأهاوي وعلى النواصي. منين التربية؟ من أين أتت؟ قلت لك أهم مرحلة في حياتك. فالأب ينبغي أن يقيم الأبناء على دين الله، يعلمه الصلاة أهم شيء، كي يكون هذا في ميزان حسناتك بعد أن تموت ويوم أن تلقى ربك لأنك مسؤول. حديثي جيد، حديثي وقف القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر قال: ما من راع يسترعيه الله على رعية، زوجتك وبنتك وابنك، انت راع عليهم قائم عليهم، يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته، غافل عن رعيته. عقابه إلا اسمع، إلا وحرم الله عليه الجنة. في رواية مسلم: إلا وكان من أهل النار. أنت السبب، أنت السبب. ما من راع يسترعيه الله على رعية، أعطاك أبناء، من عليك، كن قائما عليهم بكتاب الله، لا تكن غافلا عنه. البنت بتخرج من البيت عارية، مفيش تبرج دلوقتي، عارية. الولد خارج من البيت لا صلاة ولا يفقه شيء في دين الله، يتلقونه المنحرفين فيأخذونه كل على شاكلته. الأولاد دلوقتي منهم من يذهب إلى جماعة كذا، ومنهم من يذهب إلى حزب كذا، ومنهم من يذهب إلى طائفة كذا، لأن الأب لم يربي، الأب غافل. لو كان الأب قائم يصلي للنهار يقرأ كتاب الله، وغافل عن زوجته، وتخرج زوجته عارية، وبنته عارية، وابنه لا يعرف دين الله، فإنه موقوف بين يدي الله والحساب عسير. قال: وهو غافل عن رعيته إلا وكان من أهل النار. غافل عنهم، بنتك طول الليل على النت ليه؟ هو بنتك جايب لها تليفون ليه؟ خلينا نتكلم بصراحة، انت جايب لها تليفون ليه؟ هو الولد الصغير ده تجيب له تليفون ليه؟ عشان اعرف هو فين، عشان اعرف، وعشان اي ما حدث، مع انه يعلم ان فساده عريض. وانت عارف دلوقتي النت في ايه، واليوتيوب في ايه، وعلي ايه، والصفحات ايه، ومواقع ايه، انت بتسلمه بايدك نارك. مش هيله معاه تليفون ليه؟ بنتك مش هيله تليفون ليه؟ اصلا انا واثق فيها. الله عز وجل يقول: وخذوا حذركم. خاصة في المجتمع وفي العالم اللي انت ما تخالفنيش فيه، ان في فساد اليوم كتير، وان في ضياع اليوم، وان في اذا احاجي على ابنائي، احذر على ابنائي كي اوصلهم واصل قبري بسلام. لكن فلان يعطي بنته، وفلان يعطي ابنه، وبنته قاعده وهو شغلته مورد مالي، يروح الشغل الصبح يجي بالليل يحط الفلوس ياكل ينام ما يسألش. افهم، اعرف، اعلم انك موقوف بين يدي الله مسؤول، ستسأل عن زوجتك. انت ما حجبتهاش ليه؟ ما علمتهاش الصلاة ليه؟ تعال، انت ما سألتش ابنك ليه؟ النبي محمد وهو رسول الله كان إذا دخل بيته في حديث أنس ورأى شيئا لم يعهده من البيت يقول: من أين لكم ذلك؟ يسأل هو ده منين؟ وده جه إمتى؟ وده جه إزاي؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبناؤك حينما يأتوا من المدرسة، حينما يأتوا افتح الشنط وانظر إليها، شوف ايه، يعرف مين، تعرف مين، مين فلان اللي انت معاه ده، مين فلانة دي. الصاحب ساحب يا صاحبي، الصاحب ساحب. البنت تضيع البنت خاصة في الزمن ده، والشباب عارفين اكثر منه، والولد يضيع الولد ان كان فاسدا وانت تعلم ذلك. لا تربي عدوا لك الولد إن كبر على ذلك وأنت لا تسأله، وهو تربى إن محدش بيسأله ومحدش بيذكره ولا حد بيعلمه. لما يكبر ما تبقاش تندم، لما يكبر ما تبقاش تقول إيه السبب، لأن الذي خبث لا يخرج كده. لذلك الحديث: فأحسن إليهم كن له حجابا من النار. معنى ذلك أنه إذا لم يحسن إلى الأولاد قد يكون الأولاد سببا في دخوله النار، قد يكون الأولاد والأبناء سببا في دخولك أنت جهنم. لم يعفوك أبدا، سيقول: يا رب لم يربني، ويا رب لم يختر لي الأم، ويا رب لم يعلمني. وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تستهن بأخطر مرحلة في حياتك، ألا وهي اختيار امرأتك، اختيار شريكتك، أولادك. لا تستهن بهم، أنت في زمان إذا لم تربي ابنك سيتخطفه الملايين، ولو وجدت من ينصحك ستجد ملايين يوزوك على الشر. انصح لنفسك واحذر، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لك زوجة ولك أبناء، قيم البيت، ده لا يجوز، هذا يخدم الله وهذا لا يحل. عجيب إنك تشوف راجل جنبيه زوجته وجنبيه أولاده وقدامهم فيلم، وده بيحضن دي ودي بتبوس ده وده بيحضن كذا، والزوج والزوجة والبنات قاعدين، والزوج يضحك، والزوج لا يربي، والأب يقول لك خليهم، خليهم بس ما يقتلش فرحتهم. دي مش فرحة يا مسكين، ده انت بتدخل نفسك الآن في مشكلة. انت تربي الآن وستحصد غدا. قال نبيك في الصحيحين: لا يدخل الجنة ديوس. قيل: من الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي يرضى، اسمع، الذي يرضى بالخبث في بيته وأهله. يرضى بالخبث في البيت وفي الأهل. يقول لك: أصلا ما أقدرش أنكر عليهم لأنك السبب. حضرتك بتبقى ماشي في بعض البلاد بتشوف نخلة معوجة مش واقفة، معوجة. النخلة دي صاحبها مش هيعرف يعدلها تاني لأن النوايا اتحطت غلط. فلما تيجي تكبر وتكبر ما تقدرش بعد ذلك، انت السبب. فإذا حقق الابن ما تقولش ابن بيحقني ليه، لأنك السبب. لما تلاقي ابنك بيشرب مخدرات لأنك السبب. انت بتشرب مخدرات ليه؟ لما تلاقي ابنك بينشب وبيشرب الشيشة على هاوي لأنه شافك كده، بتنكر عليه على أي أساس؟ لما البنت تطلع كده لأن أمها جازتها كده وانت اخترتها كده، بتنكر على أي أساس البيت بقى كده؟ وأنت ستموت وتوضع في قبرك وستسأل وحدك أمام ربك كان عليك بإيه؟ أن تختار زوجة صالحة تعينك على دينك وعلى أمر دنياك. كان عليها بإيه؟ أن تختار رجل يعينها على دينها ودنياها، يجي الفجر يقول لها قوم صلي، يجي الفجر تقول له قوم صلي، يعين بعضهم بعضا على طاعة الله في زمن قل فيه المعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله، ورحم الله امرأة قامت تصلي فأيقظت زوجها. بيت قائم على طاعة الله يبارك الله فيه. أخطر مرحلة اختيار امرأتك، اختار صح عشان الأرض تجيب زرع صح وعشان تحصد صح حتى لا تندم في الدنيا وفي قبرك وأمام ربك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وإدارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوم زوجتك، قوم أولادك. الأمة عبارة عن بيوت، عن مجتمعات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات. لكن أب لا يصلي وأم لا تصلي وأولاد لا يصلون، ليل نهار من التليفون للتلفزيون على النت وعلى اليوتيوب وعلى هاوي وفي الشوارع من يربي الأبناء؟ لذلك خرج أطفال تعجب. لذلك الناس الكبيرة تقول لك احنا ما كناش كده. أطفال تعجب منهم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ علينا البيان التي فيها معاشنا، اللهم احفظ علينا أبناءنا وأزواجنا، اللهم احفظ علينا بيوتنا، اللهم احفظ علينا أطفالنا، اللهم احفظ علينا أبناءنا، اللهم احفظ علينا بناتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم ربي لنا أزواجنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم تب علينا وعلى أوساط المسلمين، اللهم عز بنات وشباب المسلمين، اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين، اللهم احفظنا أجمعين، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم إنا نعوذ بك من شباب المخدرات، اللهم إنا نعوذ الى اعمال. اللهم احفظ ابناءنا وابناء ابنائنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ ازواجنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم كن لنا ناصرا فانت مولانا ونعم النصير، اللهم كن لنا ناصرا فانت مولانا ونعم النصير. اللهم انا نعوذ بك من الكفر، ونعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من ان يكون لنا من ابنائنا اعداء، اللهم انا نعوذ بك من ان يكون لنا من ابنائنا اعداء، ونعوذ بك من ان يكون لنا من ازواجنا اعداء. اللهم ربي لنا اولادنا وازواجنا، اللهم ربنا واحفظنا بحفظك الكبير، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تعذبنا بنارك، اللهم لا تعذبنا بنارك فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا يا مولانا بما جرت به المقادير، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ادخلنا جنتك، اللهم لا تعذبنا بنارك، اللهم اقنا الفتنه ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتنه ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتنه ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي